بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومتابع وداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة ابن تيمية في كتابه فتح رب البرية في تلخيص الحموية. الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين مذهب السلف. قال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات المرور النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحة إثبات صفات الله، إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لذكر الجملة التي تعبر عن مذهب المفوضة، وهم الذين يقولون بإمرار الصفات على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذه الجملة يطلقها المفوضة، وهم يظنون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا لا شك أنه خطأ. وقف الشيخ رحمه الله مع هذه الكلمة، ظاهرها مراد أو ظاهرها غير مراد. إن أريد بالظاهر ما يفهم منه مشابهة المخلوقين فهذا لا شك أنه غير مراد، وإن أريد بالظاهر ما يظهر من المعنى من النص على ما يليق بالله جل وعلا فهذا مراد قطعا، وهذا الذي يستعمله أهل السنة في هذا الباب. إذا قالوا إن النصوص تجرى على ظاهرها، المقصود بذلك ظاهرها المعلومة من جهة اللغة على ما يليق بالله جل وعلا. فهذه الجملة التي أطلقها هؤلاء فيها إجمال يؤدي إلى التلبيس، وهو زعمهم أن ظاهرها غير مراد، بل ظاهرها الذي يليق بالله جل وعلا ولا يشابه المخلوقين مراد قطعا. نعم. الباب الثالث في نفس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن كل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. انتهى. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، فقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. وكلامهم هذا كثير. ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتكسير لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتكسير، وهذا ظاهر ولله الحمد. هو في الحقيقة خلاصة هذا الكلام أن الذين عقدوا هذه المقارنة عقدوا مقارنة بين المتأولة والمفوضة وليس السلف، فهم روجوا مذهب التفويض بنسبته إلى السلف، والسلف براء منه، السلف بريئون من مذهب التأويل ومن مذهب التفويض، لكن هذا الذي ذكروه إنما هي وسيلة لترويج هذه البدعة على الأمة. قالوا مذهب السلف إمرارها دون فهم معناها، هذا ليس بصحيح، بل السلف يقفون من نصوص الصفات موقفا واضحا، وهو أنهم يعلمون معنى الصفة في أصل اللغة ويميزون بين الصفات من حيث معانيها، فهم يدركون أن الرحمة غير العزة والعزة غير القهر والقهر غير العلو إلى غير ذلك. أما أولئك فهذه الصفات كلها مجهولة المعنى عن المفوض، فإنه لا يفهم من كلمة الرحمة شيء، ولا من كلمة العزة شيء، ولا يفهم من كلمة الاستواء شيء، هذه كلها بالنسبة لهم كلمات مجهولة بمنزلة الكلمات الأعجمية للجاهل بها، أو بمنزلة الطلاسم التي لا يفهم منها شيء. والله جل وعلا إنما أنزل كتابه ليتدبره المؤمنون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ومن آياته نصوص الصفات. فهذا الذي ذكروه على كل حال ليس مذهب السلف. هم نعم المقارنة هذه صحيحة، القوم اتفقوا، لكن من المتفقون؟ السلف والمتأولة ولا المفوضة والمؤولة؟ المفوضة والمؤولة. ولذلك في بعض كتبي في بعض شروح الجوهرة يذكرون أن التفويض يسمونه التأويل الإجمالي، ومذهب المؤولة يسمونه التأويل التفصيلي، فهمنا؟ فهو في الحقيقة كله مشرع واحد ومذهب واحد، أما السلف فبريئون من هذا وهذا. نعم. الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات، اشتهر على السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وليس بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون بنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوتا ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته باللغو القول. نعم. إذن يا إخواني كما علمنا بالأمس أمروها ما معناها في كلام السلف هنا؟ أثبتوها، أمروها أثبتوها، لكن لا تبالغوا بالإثبات حتى تصلوا إلى التكييف. أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا هو كلامهم رحمه الله. نعم. فإن قيل ما جاءوا عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي اتكره المعطلة من الجهمية وغيره، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفها. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة معطلة وطائفة مشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. انتهى. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل: هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب: نعم، لها كيفية لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا لأن هذا تعطيل محض، والله أعلم. هنا شبهة أخرى يستدل بها هؤلاء المفوضة، وهو زعمهم أن كلمة الإمام أحمد لا كيف ولا معنى دليل على أن معاني نصوص الصفات مجهولة لنا، وهذا ليس بصحيح كما قد علمنا سابقا. فلا كيف كما تقول المشبهة، ولا معنى كما تقول المؤولة، وليس المراد المعنى الذي تدل عليه اللغة، إنما المراد المعنى الذي يذكره المؤولة، لأنهم هم الذين كانوا يتكلمون في معاني الصفات بتحريفها عن ظاهرها. أما السلف فكانوا يقرؤون النصوص ويعلمون المعنى في أصل اللغة، لأنهم كانوا من أهل اللسان العربي يفهمون. أما الذي كان يتكلم في المعاني ويخوض والمراد بهذا كذا والمراد بهذا كذا، إنما هم الذين يؤولون، لأن الذي يذكرونه مخالف لمقتضى اللغة في ظاهره، ويحتاجون إلى أن يفسروا ويتكلمون. إذن كلام الإمام أحمد رحمه الله لا كيف ولا معنى، لا كيف كما تقول المشبه، ولا معنى كما تقول المؤول. ويدل علاوة على ما ذكر الشيخ أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر مثل هذا الكلام في مباحث اليوم الآخر، ومعلوم أن حقائق اليوم الآخر معلومة المعنى. فالصراط في اللغة ما هو؟ الطريق. ها؟ إذا كان كذلك فهو معلوم من أصل اللغة، لكن كيفية الصراط الأخروي بالنسبة لنا مجهول. الميزان، كل عاقل كل إنسان يعرف ما معنى الميزان في اللغة، أليس كذلك؟ إذا سمع كلمة ميزان، لكن للميزان الأخروي كيفية الله أعلم بها، حجمه، وزنه، مادته، لونه، هذه قضايا بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة، لكن نعلم أنه ماذا؟ ميزان حقيقي دون شك. فهذا أيضا مما خاض فيه المعطلة وطائفة من المعتزلة، كانت تنكر الميزان، لا يوجد شيء اسمه ميزان، ميزان حقيقي توضع فيه الحسنات وتوزن وله كفتان، هذا ينكرونه، يفسرون الميزان بالعدل، ونضع الموازين القسطة يعني العدل. وهذا من التأويل، هذا من التفسير، هذا من المعاني الباطلة التي يذكرونها. فالإمام أحمد رحمه الله كان يرد على طرفي الضلال، للذين يكيفون ويذكرون كيفيات لحقائق الصفات أو حقائق اليوم الآخر ولا الذين يؤولون ذلك. وليس مراده أنه لا معنى يفهم من لغة العرب لهذه النصوص. فهذا الذي يوضح مراد من قال من السلف الإمام أحمد بالمعنى بنفي المعنى وبنفي التفسير. قول الشيخ هنا في الأخير هل الصفات كيفية؟ الجواب نعم، بمعنى أن لها حقيقة ولها كنه، فهي لها كيفية لا شك، لكن هذه الكيفية بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة. فقوله رحمه الله الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. يعني ما مراده في معرفة كيفية صفات الله؟ وإلا الخبر الصادق جاءنا بماذا؟ بإثبات الصفات. واضح؟ فانتبه إلى تقييد كلام الشيخ هنا. الشيخ يقول هذه الطرق غير موجودة في صفات الله، يعني في الموضوع الذي هو يتكلم فيه الآن وهو الكيفية. فكيفية الصفات بالنسبة لنا ما جاء فيها واحد من هذه الطرق، لكن الإثبات ماذا؟ إثبات الصفة، يعني أن صفة موجودة لله عز وجل إن صح التعبير، فهذا ماذا؟ حاصل وواقع، وجاء به الخبر، والنصوص الكتاب والسنة مليئة بذكر صفات الله جل وعلا. إنما مراده أن هذه الطرق لم تثبت في معرفة كيفية الصفات. نعم، استعن بالله. الآن بدأ الشيخ يدخل في بعض الصفات التفصيلية. نعم. الباب الثاني في علو الله تعالى وأدلة العلو. رحمك الله. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفات. حينما نقول من صفاته الذاتية ما المقصود؟ مرت بنا. نعم، صفة لا تنفك عن الذات، فلم يزل ولا يزال الله متصفا بها. نعم. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، الشيخ هنا جعل القسمة ثنائية. كثير من أهل العلم يجعلون القسمة ثلاثية والمعنى واحد. الشيخ يقول علو ذات وعلو صفات. علو الصفات ينقسم إلى قسمين، إلى علو صفات تتعلق بالمجد والقهر، وعلو صفات تتعلق بالجمال والقدر. وهذا الذي يذكره العلماء، علو القدر وعلو القهر، وله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. إذا جعلتها قسمين ثم فرعت أحد القسمين إلى قسمين، فالنتيجة أنها ماذا؟ ها؟ ثلاثة أقسام. إذن خلاصة أن علو الله علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. الله جل وعلا له القدر العالي سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وله علو القهر. إنه في اللغة كما تعلمون فلان عال على الناس أو عال على غيره، يعني قاهر له، كما قال جل وعلا ولا على بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. والنوع الثالث علو الذات، أنه بذاته جل وعلا عال على خلقه، ليس أسفل الخلق ولا مختلطا بهم، بل هو عال على كل شيء جل وعلا. والنوعان الأولان ما حصل فيهما خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، إنما الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم إنما هو في النوع الثالث وهو علو الذات كما سيأتي إن شاء الله. نعم. فأما الكتاب والسنة فإنهما من لؤان ما هو صريح أم ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك. الآن يذكر الشيخ جملة من النصوص، وقد ذكرت لكم في السابق أن ابن القيم رحمه الله ذكر من أنواع أدلة العلو 21 نوعا في كتاب إعلام الموقعين، ففي النونية ذكر 18 نوعا، وتحت كل نوع أدلة كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر نبذة من هذه الأنواع. نعم. فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش، فكونه في السماء مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم. ما معنى في السماء؟ على السماء، أو أن السماء يعني العلو المطلق، العلو المطلق، فهو في العلو المطلق وكل شيء تحته جل وعلا. نعم. فقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقوله يخافون ربهم من فوقهم، فقوله الرحمن على عرش استوى، فقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم، هذا النص الذي ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق العرش روي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، وروي معناه من حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ أقرب إلى أثر ابن مسعود، وأثر ابن مسعود له حكم الرفع لأنه لا يقال مثله بالاجتهاد. نعم. وطالب بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه. إذا كانت الأشياء تصعد إليه وتعرج إليه إذن هو عالم، إذن هو فوق سبحانه وتعالى. نعم. وقوله برأ أمر الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك. إذا نزلت الأشياء منه كان هذا دليلا على أنه عالم سبحانه وتعالى. نعم. مثل قول الله تعالى تنزيل من رب العالمين، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، الى غير ذلك من الايات والاحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بان النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. يا أخواني، أدلة العلو ليست دليل أو دليلين أو ثلاثة حتى يتبجح بعض الناس بأنها مؤولة. ماذا يصنع الإنسان بأدلة تبلغ المئات بل أكثر؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك الذهبي وكذلك ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه أن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، وذكر في النونية أنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، ترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. فذكر ابن القيم رحمه الله في موضعه أن أدلة مباينة الله عز وجل لخلقه أنه عال عليهم تبلغ 100,000 دليل، أن الله عز وجل مباين للخلق وليس مختلطا به، فهو عال عليهم، يقول تبلغ هذه الأدلة نحو من 100,000 دليل. المسألة قطعية لا تقبل النقاش، حتى يأتي بعض الناس فيؤول هذا الدليل أو ذاك الدليل. ماذا تصنع بهذا العدد الهائل من الأدلة التي تدل على علو الله جل وعلا؟ فهذا دليل على أن مسلك الهوى غالب على هؤلاء، نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وهذا مروي عنه بأحسن وبأصح إسناد، وهذه هذا نقل للإجماع كما هو ظاهر. إذا كان الصدر الأول من هذه الأمة ضالون، إذا كانوا ضالين فماذا يمكن أن يقال؟ هذه الأمة خيرها وصفوتها كانت ضالة، المتأخرون الذين تلقوا علمهم عن وثنيي اليونان هم الذين اهتدوا إلى الحق، الله المستعان. نعم. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهل النافي بصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهل، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. والآن تقرأ في بعض كتب هؤلاء أنهم يفتون من رفع يده إصبعه إلى كذا قطعت إصبعه، وجب أن يقطع إصبعه إذا رفع إصبعه إلى السماء. يا لله العجب، من الذي رفع إصبعه يا أخواني في النصوص؟ هل يعلمون لوازم فتواهم هذه؟ لازم الخطير، ليس كذلك؟ إذا كانوا يفتون بأنها تقطع الإصبع التي ترفع إلى السماء إشارة إلى الله جل وعلا، الأمر غاية في الخطورة، نسأل الله العافية والسلامة، الله المستعان. نعم. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة الكمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلازم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلازم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتابته الشياطين والأهواء. ماذا يقولون هنا؟ بأي شيء يحرفون هذا؟ يقولون: ليس ذلك لأن الله في العلو، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء. يقولون إيش؟ السماء قبلة الدعاء. هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ولا جاء في النصوص أن السماء قبلة الدعاء. قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه إلى القبلة في دعائه في عدة أحاديث، فليس السماء قبلة الدعاء، إنما قبلة الدعاء ماذا؟ قبلة الصلاة، توجه الإنسان إلى القبلة، هذا من الأحسن والمستحب له. وإن دعا ليس متوجها للقبلة الحمد لله لا بأس، كما يدعو إذا دعا الخطيب فإنه يدعو وهو غير متجه للقبلة بل مستدبر القبلة، لا حرج، لكن في الأحوال الاعتيادية المستحب له أن يتوجه للقبلة. المقصود أن السماء قبلة الدعاء، هذه جملة منكرة لتأويل هذه الفطرة، ويتوجه بوجهه إلى القبلة لكن قلبه ماذا؟ متجه إلى العلو، وذلك لأنه يعتقد أن مدعوه الداعي يعتقد أن مدعوه ماذا؟ في السماء في العلو جل وعلا. بل والله حتى الحيوانات مفطورة على هذا. قد قلت لكم سابقا ارجعوا إلى اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكر قصتين أو نحوها في فطرة الحيوانات على العلو، وأن ربها جل وعلا في العلو. نعم. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، فهو الآن على المكان عليه يعرض لإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصاح أبو المعالي ورطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وهذه قصة صحيحة أيضا، وردها الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر العلو أن إسنادها صحيح. وحتى الاستدلال يعني هذا كلام متناقض، كان ولا مكان وهو الآن على ما كان، إذا قلت كان لزمك على ما تسميه أنت المكان، هذا أول. وثانيا هو يستدل على نفي العلو بالتشغيب على الاستواء، وهاتان مسألتان وليست مسألة واحدة، فعدم ثبوت أو قبل الاستواء لا يلزم أنه لم يكن ماذا؟ عاليا. يعني الله جل وعلا استوى على العرش متى؟ كما علمنا في النصوص بعد خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، ثم تقتضي الترتيب مع المهلة، لكن لا تلازم بين هذه المسألة ومسألة العلو. فقبل استوائه على العرش وبعد استوائه على العرش لم يزل عاليا جل وعلا، لم يزل الله سبحانه عاليا على خلقه. إنه فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله لذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى: فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فقوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء. ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات، ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. هذا أقرب، هذا أقرب، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فليس علوه منافيا لإحاطته ومعيته العلمية جل وعلا. فعليكم أن تحذروا وأن تخافوا الله، لأنه معكم بعلمه مع كونه ماذا؟ هو سبحانه في السماء. أو يكون المعنى الثاني الله أصله في اللغة المألوه، لأن اسم الجلالة من أله بمعنى عبده، فهو الله بمعنى المألوه يعني المعبود، فهو المعبود في السماوات والأرض. تكون هذه الآية نظير الآية الأخرى التي سيأتي الحديث عنها. نعم. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله وحده لا شريك له، فليس علوه فوق السماء وإله في الأرض، فعلوه إيجابه تابع فيهما، وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي إن إمارته سابقة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة معروفة والله أعلم. والعجيب سبحان الله الذي يدلك على أن المسلك إنما هو مسلك الهوى لا غير. الآن هم يرتضون مسلك التأويل، يقول لك مسلك التأويل مسلك صحيح ونحن مضطرون إليه. طيب لا بأس، تأويل ألف دليل أسهل أو تأويل دليلين؟ يعني ما الذي في العقل أقرب وأولى، أن تؤول دليلين لتوافق ألف دليل أو تؤول ألف دليل لتوافق دليلين؟ ألف دليل الأقرب أن تؤول إليها ما قد يشكل، دليل دليلين تؤولها على ما يوافق ذلك. إن سلمنا لكم بصحة التأويل، إن كنتم ولا بد مؤول، أولوا ماذا؟ هذين الدليلين واجعلوها تستقيم على ما يوافق الأدلة الكثيرة مخالفة لذلك في زعمكم. أما أن تؤولوا ألف دليل لأجل دليلين فهذا حقيقة دليل على ماذا؟ على أن الإشكالية في القلوب والنفوس نسأل الله العافية والسلام فيها هوى، قد تشربت بدعة. المقصود يا أخواني، وعلى كل حال الحمد لله ليس هناك تأويل لا في تلك ولا في هذه، كما قال جل وعلا هنا في الآية كما هي واضحة معنى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله فعال بمعنى مفعول، بساق بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى معبود، إله بمعنى مألوه أي معبود. فإذا الله إله في السماء وإله في الأرض، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، الحمد لله، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. نعم، الآن نأتي إلى مبحث متعلق بصفة العلو، وهو مبحث الجهة، هل يقال الله في جهة أو لا يقال إنه، أو يقال إنه ليس في جهة؟ هذا ما يتكلم عنه المؤلف رحمه الله الآن. نعم، الباب التاسع في الجهة، نريد ما هذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. والدقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فنريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق لذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا فضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابت لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، وهو سبحانه بجهة العلو مستوٍ على العرش محتوٍ على الملك. انتهى. ومعنى قوله محتوٍ على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطاً به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به. ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قطته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين، فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين. الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. والسحاب تحت السماء المبنية، السحاب تحت السماء المبنية، والدليل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. الثاني أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. نعم. وقلنا أيضا دليل من السنة واضح وصريح، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في الأرض عليه، فيكون في السماء أيضا عليه، فهو فوق السماوات سبحانه وتعالى. المقصود يا أخواني أن الأدلة على إثبات علو الله جل وعلا لا يمكن أن تعارض بمثل هذه الشبهات التي يذكرها هؤلاء المبتدع. الله جل وعلا يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذره. ينتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة الاستواء، وبين الاستواء والعلو علاقة ستتضح معنا إن شاء الله. نعم. الباب العاشر، استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، ومطير بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومطير بعلى كقوله تعالى لتستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. طيب، هذا الاستواء من حيث هو، ولكن المتعلق بصفات الله جل وعلا فإنما هو النوعان الأخيران الذي قيد بإلى وقيد بعلى. وبإلى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين، في البقرة وفي الدخان، أو في التغابن، نعم في فصلة، جزاك الله في فصلة. وأما بعلى فجاءت في سبعة مواضع، أعراف ويونس ورعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى، استوى على العرش في سبعة مواضع. إذن جاء استواء الله جل وعلا في النصوص في تسعة مواضع، في موضعين مقيد بإلى، استوى إلى السماء، إذن هو مقيد بإلى، وذكر فيه أو ذكر في هذين الموضعين الاستواء إلى السماء، إلى السماء. أما الطرف الثاني فهو الذي فيه الاستواء مقيد بعلى وذكر فيه العرش. قال الشيخ رحمه الله أي قصد بإرادة تامة. حقيقة أن الاستواء بإلى أو بعلى كله بمعنى العلو والارتفاع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن استوى إلى السماء بإجماع السلف على إليها وارتفع، فكله بمعنى العلو والارتفاع. وكذلك في استوى على العرش المعاني التي يذكرها السلف تدور على العلو والارتفاع، خلاصتها أربعة ألفاظ، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابعه. وأبو عبيدة صاحب الهمداني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. إذن هذه عبارات أربع تدور على معنى العلو، استقر على ارتفع صعدا، فهذا يدلك على أن هذا هو التفسير المعروف عن أهل العلم، وهذا هو المعنى المعروف في لغة العرب، استوى إلى واستوى على، كلها بمعنى العلو والارتفاع. نعم. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعليه التي دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. فمن أدلة الكتاب الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنه ما رواه الخلال في كتاب السنه باسناد صحيح على شرط البخاري عن قتاده بن نعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فقال الشيخ عبد القادر الشيباني: انه مذكور في كل كتاب انزله الله على كل نبي. انتهى. الشيخ عبد القادر رحمه الله كان في الاصول على مذهب السلف، كان حنبليا في الفروع، ونقل عنه الشيخ في الأصل، شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل يعني في الحموية، نقولا طيبة حسنة في الاعتقاد. ومن هذا ما أورده الشيخ هنا أن الاستواء مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. نعم. وقد أجمعها السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم أنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. فقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه فقراء العرب، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة، وما أراك إذا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج. هذا الأثر عن مالك رحمه الله أثر صحيح لا شك فيه، رواه أكثر من عشرة من أصحابه، رواه جمع غفير من أصحاب كتب الاعتقاد المسندة، وهو أثر صحيح عنه رحمه الله، وجاء معناه عن غيره، جاء معناه عن ربيعة شيخه، وجاء معناه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، إن كان الإسناد فيه نظر، وجاء كلام قريب منه أيضا ذكره الترمذي رحمه الله في سنن، وأصبح كلامه رحمه الله ميزانا توزن به جميع الصفات، وتلقاه أهل العلم عنه بالقبول، فكل الصفات يمكن أن يجرى فيها كلام الإمام مالك رحمه الله. الاستواء غير مجهول، يعني في اللغة معروف، والكيف غير معقول يعني بالنسبة لنا، والإيمان به واجب يعني الاستواء، السؤال عنه بدعة يعني الكيف. نعم، كيفية الاستواء بالنسبة لنا السؤال عنها بدعة. نعم. فقد روي عن أناس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار، وقوله والكيف غير معقول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرش كونه، وإنما طريق ذلك السبب، ولم يرد السبب بذكر الكيفية، فإذا اندفع عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنها بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك إثبات صفاته من غير تكييف. ما في كلمة يكون؟ كذلك إثبات وهكذا في اختلاف كثير يعني بين النسختين. نعم. قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل لهم إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. لهذا القاعدة عند أهل العلم القول في الصفات كالقول في الذات، لذلك اعتصم كثيرا يا رعاك الله عند محاورة هؤلاء المؤولة بهاتين القاعدتين المهمتين، الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإنهما من أحسن القواعد في مناقشة أهل البدع. فإن الذي يقول استوى على العرش بمعنى استولى، أو قل مثلا إن رحمة الله جل وعلا أو محبته بمعنى إرادة الإنعام، فإننا نقول يلزمك مثل الذي فررت منه. إذا كنت تقول الله لا يحب فرارا من التشبيه فيلزمك مثل هذا في الإرادة، يعني إذا كان يقول أنا لا يمكن أن أثبت لله المحبة لأن المحبة ميل القلب فهي من صفات المخلوقين، طيب ماذا نصنع بالنص الذي معنا يحبهم ويحبون؟ يقول نؤولها بالإرادة، بإرادة الإنعام. فنقول وكذلك يلزمك في الإرادة أن لا تثبت لله لأن الإرادة قصد القلب ليس كذلك، وإذا كانت قصد القلب فإنها من صفات المخلوقين. سيقول مباشرة ماذا؟ هذا الذي ذكرته في تفسير الإرادة إرادة المخلوق، أما إرادة الله فتليق به. فنقول كذلك المحبة تليق به، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض. إذا فسرت صفة من الصفات بشيء يقتضي التشبيه فيلزمك فيما تؤول إليه نظير ذلك، لأنهم كما ذكرت لكم يثبتون صفات المعاني السبع ويؤولون ما عداها إليها، فيلزمهم فيما أولوا إليه نظير ما فروا منه، وهذا لازم لهم ولا شك، فما استفادوا شيئا إلا انتهاك حرمة النصوص فقط. نعم. فإن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لكن من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله، فجوابه أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من الجوانب الباطلة التي ينزه الله عنها. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المختلط كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على رب الحي القيوم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لكن لما كان رفض الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. مسألة التجسيم والجسمية لفظ الجسم حقيقة كان من أكبر الشبهات التي وقع بسببها أهل البدع في الضلال في باب الأسماء والصفات. مشكل جدا عليهم هذا الموضوع. أكثر الصفات التي نفوها عن الله جل وعلا نفوها بدعوى دفع التجسيم عن الله جل وعلا. ولذلك تنبه أحيانا قد يسمع من بعض طلبة العلم يقول هؤلاء الممثلة والمشبهة والمجسمة. لا، المشبهة الممثلة هذان لفظان يذكرهما أهل البدع يذكرهما أهل السنة في أهل البدع، لكن المجسمة هذا لفظ لا يمدح ولا يذم، لأن كلمة الجسم في ذاتها كلمة محتملة، وقد نظرت في كلام المتكلمين في تعريف الجسم فوجدت المختلفين اختلافا طويلا في تحديد ماهية الجسم، ولذلك لم يمكن لطالب العلم السني أن يثبت أو ينفي هذه الكلمة، هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم. هذا لفظ في أصله مبتدع وأهل السنة لا يستخدمونه أبدا في باب التقرير، لكن من تكلم به إثباتا أو نفيا فإنه يسأل عن معناه. فإن أراد به أن الله جل وعلا جسم بمعنى ذو لحم ودم وعصب كالإنسان فهذا مما ينزه الله جل وعلا عنه، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه. وهذا هو المعروف في كلمة الجسم في لغة العرب، وزاده بسطة في إيش؟ في العلم والجسم، هذا هو الجسم المعروف. لكن القوم لا يريدون هذا، هم يطلقون لفظا يوهم معنى ويريدون شيئا آخر. فعندهم الجسم أو عند كثير منهم الجسم حينما ينفونه يريدون ما يتصف بالصفات أو ما يشار إليه، يقولون كل ما اتصف بالصفات فهو جسم. إن كنتم تريدون هذا فإن الله جل وعلا متصف بالصفات ونحن لا نوافقكم على هذا النفي، وإن كنا لا نطلق هذا اللفظ لا في إثبات ولا في نفي، لكن زعمكم هذا المعنى لا شك أنه ثابت لله جل وعلا، يعني الله متصف بالصفات. فزعمكم أنه ليس بجسم بمعنى أنه ليس متصفا بالصفات لا شك أنه معنى باطل. فهم يأتون إلى ألفاظ توهم معنى لشناعتها مثلا في قلوب بعض الناس، ويتذرعون من ذلك إلى شيء آخر، إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى. الشخص الذي لا خبرة له بكلام القوم فإنه يصدم بمثل هذا الكلام فيضطر إلى موافقته. هل تقول إن الله جسم؟ يتردد، يقول لا جسم، ها لا ليس بجسم، ها إذن يلزمك أن تنفي عنه الرحمة، تنفي عنه الوجه، تنفي عنه اليد إلى آخره. ولذلك من أحسن ما ينبغي أن تسلكه يا طالب العلم وأن تناقش في أصل قول المخالف ولا تسلم بالمقدمات. إن سلمت بالمقدمات التي يقدم بها المبتدعة فإنك تسقط أمامه وتنطلي عليك حجته، لكن ناقش في المقدمة. ماذا تريد بالجسم؟ تريد ما يتصف بالصفة؟ كل موجود لا بد أن يكون له صفة. لو قلت إنه لا يتصف بصفات البتة كنت أعظم معطل، لأن الذي لا يتصف بأي صفة البتة هو العدم. لأنك مهما قلت في نفي الصفة فأنت مضطر إلى أن تثبت له شيئا ما. هل ستثبت لله جل وعلا الحياة أم لا؟ إن قلت إن الحياة ثابتة له، وهذا يقولون به هؤلاء الذين نحن مبتلون بهم، يقولون إنه يثبت لله الحياة. طيب الحياة إيش؟ صفة، فيلزمك أن يكون الله جسما. إذن الشيء الذي فرضت منه في إثبات الوجه واليد والعين لله تبارك وتعالى يلزمك مثله في ماذا؟ في الحياة. إذا كان إثبات الوجه له تجسيما فإثبات الحياة له تجسيما. فإن قلت لا، له حياة تليق به لا يلزم من إثباتها لله التجسيم، قلنا وكذلك العين، له عين تليق به ولا يلزم من إثباتها التجسيم. وكل قول تقوله هو نفسه رد عليك. سنجلس نستريح نحن ونقول قل ما شئت، لأننا مباشرة سنأخذ الكلام ونجعله عليك. كل قول ترد به سيكون دليلنا وردنا عليك. فلا يستطيع هذا المؤول مهما بلغ في الإنكار للصفاء إلا ويثبت لله عز وجل شيئا ما، فيلزمك نظيره في غيره، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا مسألة التجسيم كانت مشكلة كثيرا عنده، ولكن عند أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا تشكل البتة. خلاصة الموضوع يا أخوان، القوم عندهم مرض أصلا في قلوبهم هو التشبيه، فهم مشبهة فمعطلة فمشبهة. هم أولا وقع في قلوبهم التشبيه، ما وقع في قلوبهم التنزيه. يعني لو كانت القلوب سليمة معظمة لله جل وعلا متأدبة مع حقه جل وعلا ما تكلمت بهذا الكلام أصلا، لأنها لما تسمع الرحمن على العرش استوى هي معظمة ومجلة لله عز وجل، وتعلم أنه أعز وأعظم وأجل من أن يكون مشابها للمخلوق أو مماثلا للمخلوق. إذا لله استواء يليق به، واضح؟ لا يوجد مماثلة بينه وبين المخلوق في هذا الاستواء. المخلوق له استواء والله جل وعلا له استواء والحمد لله، ما عنده مشكلة. لكن ذاك المنحرف هو عنده مشكلة وهي التشبيه، يشبه الله عز وجل بخلقه. إذا أثبت الصفة اعتقد التشبيه مباشرة، فهو يريد أن يدفع ذلك بماذا؟ بالتأويل. التأويل حقيقته خلاصته إيش؟ التعطيل. الشيء الذي أثبته الله لنفسه نفاه، وأثبت شيئا آخر الله جل وعلا ما ذكره. فهو مشبه أولا فمعطل ثانيا، عطل الله عن صفته التي أثبتها لنفسه، وعطل الله عن كماله الواجب له بإثبات الصفة، فمعطل ثالثا فمشبه ثالثا، حيث شبه الله جل وعلا بالموات أو الجامدات أو المعدومات أو المستحيلات. يقول لك إن الله جل وعلا لا يتكلم، لا يتكلم حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا كان متكلما فإنه سيكون مشابها للمخلوق. طيب، نقول وأنت شبهته بماذا؟ بالأبكم الذي لا يتكلم أو بالجمادات التي لا تتكلم. إذا كان قولنا تشبيها فقولك ماذا؟ تشبيه أسوأ منه. إذا كان إثبات الكلام له تشبيها له بالإنسان فنفي الكلام عنه تشبيه له بإنسان ناقص أو بجماد. أنت إذن ماذا؟ مشبه. وتنزلا أقول إن كان لابد من التشبيه فالتشبيه بإنسان كامل يعني فيه الصفات الكاملة غير ناقص يعني غير فاقد لشيء من حواسه، أولى من تشبيهه بماذا؟ بإنسان ناقص أو بالجماد. أنتم معي يا أخواني؟ يعني إن كان ولا بد من التشبيه فلا شك أن هذا أقل يعني شر، أن تشبهه بإنسان يتكلم أحسن من أن تشبهه بإنسان ماذا؟ بإنسان لا يتكلم، أو تشبهه بجماد. بل قد يغلون حتى يشبهونه جل وعلا بالمستحيلات، فيقول لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا عن داخل ولا خارج. في الحقيقة شيء مستحيل، إذا أردت أن تعرف شيء مستحيل تعرفه بهذا التعريف. فهم شبهوا الله عز وجل بالجمادات أو المعدومات أو المستحيلات أو الناقصات، فهم مشبهة أولا معطلة، لأنهم ما فهموا من إثبات النصوص إلا التشبيه، ففروا منه إلى التعطيل فوقعوا في التشبيه. هذه خلاصة الكلام. أما الذين عظموا الله عز وجل حق التعظيم ما وقعوا بشيء من ذلك البته وللآن. نعم. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذا حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق وما عينيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرت استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا كلام سبحان الله يدل على ضعف تعظيم الله جل وعلا. وما أحسن ما قال الجنيد رحمه الله، أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. أقل ما في الكلام يعني في علم الكلام الذي قاد هؤلاء إلى هذه المنحدرات، يقول أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. إن هذا الكلام والله إن النفوس يعني تنخلع منه، يعني يقشعر الجلد حقيقة من مثل هذا الكلام. كيف يتجرأ إنسان ويقول إثبات الاستواء الذي أثبته الله لنفسه يستلزم احتياجه إلى العرش؟ الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، فالعرش وحملة العرش هم المفتقرون إلى الله جل وعلا، هم المحتاجون إلى الله جل وعلا، والله مستغن عن كل شيء تبارك وتعالى. فمن أين أتوا أن استواءه على العرش يستلزم ماذا؟ حاجته إليه. من أين أتيتم بهذا يا؟ هذا دليل على أنه في الحقيقة مشبه، لأن استواء الإنسان على الكرسي أو على سريري على السرير أو نحو ذلك يستلزم احتياجه إليه، فدليل هذا على أن عنده مشكلة هي ماذا؟ التشبيه، معشعش التشبيه في قلوبه. هذه الخلاصة. ولذلك يذكرون هذه اللوازم التي تدل على هذه القضية الخفية في قلوبه، نسأل الله العافية والسلام. وإلا فلو عرفوا الله عز وجل حق معرفته وعظموه حق تعظيمه ما قالوا هذا الكلام. نعم. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها: أولا إن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير استواء بمعناه الحقيقي. لا تمنع فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلة فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. ثانيا أن تفسيره بالابتلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة لإجماع السلف، وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوه مما ينزل الله عنه. وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. ثالثا أن تفسيره بالابتلاء غير معروف باللغة وهو كاذب عليه، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. رابعا أن الذي فسروه بالابتلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازيا، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم. طيب الآن يأتي الشيخ رحمه الله إلى ذكر تأويل من تأويلات المبتدعة لاستواء الله على العرش، فيقولون الاستواء هو الاستيلاء، فهل يصح هذا التأويل؟ أجاب الشيخ رحمه الله بأن هذا التأويل باطل، ويدل على بطلانه أمور. أولا أن الاستيلاء لا يعرف في اللغة تفسيرا للاستواء، يعني خلاصة ما يذكر الشيء أن هذا في الحقيقة كذب على اللغة، فليس استوى في اللغة بمعنى استولى. أضف إلى هذا أن بعض أهل اللغة يقول إن الاستيلاء يقتضي المغالبة، استولى على كذا يقتضي أن يكون قد سبق هذا الاستيلاء ماذا؟ مغالبة مع غيره، ثم هو ماذا؟ استولى على الحكم، يعني كان هناك منازعة ومغالبة حتى هو ماذا؟ تمكن. فمن الذي يغالب الله جل وعلا؟ ثم إن الاستيلاء يلزم منه ما يلزم في الاستواء، كل معنى يؤول إليه المبتدع يلزمه مثله فيما فر منه. الاستواء من صفات المخلوقين هكذا يقولون، فنقول والاستيلاء من صفات المخلوقين، فإننا لا نعلم في الشاهد من يستولي إلا من هو مخلوق، فأنتم فرضتم من شيء فوقعتم في نفسه، ما صنعتم شيئا. إن قال الاستيلاء لله لائق به لا يماثل المخلوقين، قلنا واستواءه كذلك وانتهينا. لماذا تحرفون الكلام عن موضعه؟ أيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو مجاز، والمجاز لا بد أن يعني المعنى المجاز الذي يذكرونه لا بد أن يتم قبله الإقرار بأربعة أمور أوردها الشيخ رحمه الله، وهي مستفادة من كلام ابن القيم. هذا الموضع أخذه الشيخ من كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أحسن من تكلم عن موضوع المجاز، كلامه في مختصر الصواعق من أحسن الكلام في هذا الموضوع، فارجع إليه إن شئت. ذكر هذا الكلام رحمه الله في مختصر الصواعق. أولا الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، باتفاق بيننا وبينه المجاز خلاف الأصل، الأصل إجراء الكلام ماذا؟ على حقيقته، والمجاز هو ماذا؟ نقل من الأصل إلى غيره، أليس كذلك؟ طيب إذن هذا النقل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ما الدليل عندهم؟ الدليل أننا مضطرون إلى هذا لاقتضاء الاستواء ماذا؟ التشبيه. نقول هذا الدليل ماذا؟ غير مسلم، إثبات الاستواء لا يقتضي التشبيه، ولو اقتضاه للزمكم مثله في ماذا؟ في الاستيلاء سواء بسواء. ثانيا احتمال اللفظ للمعنى المجاز الذي ادعاه من حيث اللغة. ما الدليل في اللغة على أن مجاز استوى استولى؟ ما في دليل. تقولون بيت الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. سبحان الله يا أخي، الآن هؤلاء أحيانا تأتيهم بحديث في الصحيحين ويقول لك بكل بساطة لا يا أخي المعذرة سامحني أنا لا يمكن أقبل منك هذا الحديث. لما؟ يقول لأنه خبر أحد. رواه البخاري ومسلم بأصح إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرده بكل بساطة بدعوى ماذا؟ أحد. ثم يأتي يستدل على هذا المطلب العظيم من المطالب الإلهية ببيت منحول وصاحبه مجهول. ما يعرف هذا البيت في كلام العرب. يأتي هكذا يتلقفه ويقول هذا هو الدليل. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تردونها لأنها ليست متواترة وتثبتون هذا البيت من الكلام المختلق. أعطونا إسناد لهذا البيت. أنا أرضى بإسناد لهذا البيت ولو كان مسلسلا بالوضاعين والكذابين أنا قابل، بس أعطونا إسناد، أعطونا مرجع موثوق نص عليه أثبت أن هذا من كلام العرب الذين يحتج بقوله. ما يستطيعون إلى هذا السبيل، فقط قال العرب وانتهى الموضوع. يعني أحيانا يظن الإنسان أن هؤلاء النصوص التي تخالف مذهبهم هي عندهم بمنزلة الصائف الذي يدفع بأي وسيلة. أي جواب عندك اذكره حتى لو كان لا يتوافق مع القواعد العلمية وقواعد الإنصاف والعدل، ما يعترفون بها، بل حتى قواعدكم أنتم التي أصلتموها ما يعترفون بها. تردون آيات الكتاب وتفاسير السلف ولغة العرب مقابل بيت واحد لا يعرف قائله أصلا، يا لله العجب. فالمقصود يا إخواني أن هذا الذي يذكروه دليل على هذا الانحراف الذي وقعوا فيه. الأمر الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، يعني كون هذه الكلمة تستعمل مجازا في سياق معين لا يلزم منه أن تحتمله في كل سياق، بل السياق لا بد أن ينظر إليه، فقد يحتمله الأمر وقد لا يحتمله. هنا أنتم تقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، طيب متى كان هذا؟ بعد خلق السماوات والأرض باتفاق السلف. السماوات والأرض مخلوقان بعد العرش، والعرش متقدم على السماوات والأرض. والسؤال من يا ترى كان مستوليا على العرش قبل الله جل وعلا؟ هذا لازم له. إذن أنتم حينما تزعمون أن استوى استولى مشكل عليكم في سياق النصوص، لأنه يلزمكم أن يكون غير الله مستوليا عليه، لأن العرش قبل السماوات والأرض موجودة، لأن العرش قبل السماوات والأرض موجودة، فكيف تقولون إن استوى بمعنى استولى؟ يلزمكم أن يكون من هو مستولي العرش قبل الله، أو يكون خارج عن حد استيلاء الله، وهذا لا يمكن أن يقوله مسلم. فإذا هذا الذي ادعوه لا يمكن إثباته هنا. قالوا رابعا أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره، يمكن أن يكون للكلمة أكثر من معنى مجازي، فتعيين هذا بالذات يحتاج إلى دليل. ولا دليل، يعني كل ما يذكره المؤول في الصفات مجرد دعاوى هكذا من عند نفسه. يقول الوجه بمعنى الثواب، طيب الدليل؟ ما في دليل، خلاص خذ الكلام مسلم وانتهى. اليد القدرة، انتهى الموضوع. طب اعطيني دليل. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، لابد أن تذكر الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما عندهم دليل على هذا. أضيف الأمر الرابع الخامس الذي ذكرته لكم سابقا، باتفاق عندنا بيننا وبينهم أن الله جل وعلا يجب أن يعظم، وأن نصوص الصفات نصوص مدح وثناء، صح ولا لا يا جماعة؟ بيننا وبينهم نصوص الصفات إيش؟ مدح وثناء، ولا أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، ولذا أثنى على نفسه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إثبات المعنى المجازي الذي تزعمون لله جل عفوا إثبات الصفة في أصلها لله على زعمكم وتفسيركم وما تذكرونه من لوازم باطلة يقتضي ذم الله لمدحه. ولذا أنتم تفرون من هذا الذم بالتأويل، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني يقولون إثبات الاستواء تشبيه، إثبات الاستواء حقيقة لله تجسيم، صح ولا لا؟ هذا كلامهم ولا لا؟ طيب التجسيم، التشبيه، مدح ولا ذم؟ أجيبوا يا جماعة، عندهم ذم، ولذلك هم يفرون منه إلى التأويل لأنهم يريدون تنزيه الله عن الذم، صح ولا لا؟ طيب إذن الله عز وجل يريد أن يمدح نفسه بذكر صفاته فيذمها، يذم نفسه ليمدحها، هل هذا معقول يا جماعة؟ الله ينسب إلى نفسه ها الذم والتشبيه والتجسيم في زعمكم، تعالى الله عن ذلك، لأجل أنه يريد أن يمدح نفسه، هل هذا ممكن يا جماعة أن يكون؟ هل يعقل؟ الله عز وجل يذم نفسه بنسبة ما ظاهره التشبيه، نسبة اليد ونسبة الوجه وبنسبة العين إليه وبنسبة الاستواء إليه، والواقع أنه في الحقيقة ماذا؟ يذم نفسه، وأنتم تفرون من هذا الذم إلى التنزيه عن طريق التأويل. هل يمكن يا جماعة أن يظن مسلم هذا الظن بربه أنه يذم نفسه ليمدحه؟ هل يقع هذا من أجهل الناس؟ يقف كذا أمام الناس يريد ما شاء الله يمدح نفسه أو يكتب في نفسه شعرا فيجمع عشرات الأوصاف القبيحة، يقول وهذه ماذا؟ هذه شخصية العظيمة؟ والله ما يفعل هذا أغلب الناس، فكيف بالله العظيم، فكيف بالله الحكيم؟ يعني هم يقولون هذا مجاز، مثل استوى على العرش مثل جدارا يريد أن ينقض، واسأل القرية، صح ولا لا؟ هذا مجاز وهذا مجاز، ما في مشكلة. طيب القرية تذم بسؤالها؟ ها؟ الجدار يذم بنسبة الإرادة إليه؟ لا، لكن الله عز وجل في زعمكم، في زعمكم يذم بنسبة ماذا؟ الاستواء إليه، فافترق. فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن تلاحظه في زعمهم، أن قولهم يلزم عليه لازم خطير، أن يكون الله عز وجل داما نفسه لإرادة مدحه، ثم لا يبين الله ذلك، ولا يبين نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك البتة، ولا في موضع واحد ما يبين أن هذا الاستواء على خلاف ظاهره، لأن ظاهره ذم لله عز وجل، وما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة، ولا قال هذا الصحابة رضي الله عنهم مرة واحدة. الصحابة يعقدون المجالس يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم طلابهم التابعون، يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، يثبتون لله عز وجل الساق، يثبتون لله عز وجل النزول، وما قالوا مرة يا أيها التابعون انتبهوا، ترى النزول ما هو النزول، لا هذا ملك ينزل، سبحان الله، ملك ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، ملك ينزل فيقول من يستغفرني فأغفر له، الله أكبر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هل أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ إذن أصبح هذا هو الإله، الملك هو الإله، هو الذي إذا ندعوه هو الذي نسأله هو الذي نستغفره، صح ولا لا؟ حينما تقول الملك هو الذي ينزل إذن هو الذي يتولى، الملك حينما ينزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، لو كان ملك يقول هذا الكلام إذن أصبح رب العالمين، كان المفترض على قولكم فيقول من يدعوه فيستجيب له، صح ولا لا؟ من يستغفره فيغفر له، إذن إما أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق أو كذب، صح ولا لا يا جماعة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في قوله فهو قد قال بعشرات الأسانيد من يدعوني من يستغفرني وما قال من يدعوه من يستغفر. إذا كنتم تقولون هذا كذب وصوابه كذا هذا شأن آخر وهذا خطير جدا، هذا كفر بالله عز وجل. إذن يا أخواني ينبغي التنبه إلى هذا الأصل المهم. التابعون يحدثون بأحاديث الصفات لأتباع التابعين، وما قالوا لهم مرة انتبهوا ترانا نحدثكم بكلام ظاهره غير مراد، ظاهره يقتضي التجسيم والتشبيه، لا تعتقدوا كلام على ظاهره. والله ما قالوا هذا ولا مرة، وبينهم وبينهم كتب أهل العلم، هذه الكتب الأسانيد والسنن والصحاح المصنفات ما فيها شيء من هذا. إذن كلهم كانوا في الحقيقة على زعمهم يضرون الأمة ويقودونها إلى الضلال، حتى جئتم أنتم في القرون المتأخرة تنقذون الأمة من الضلال. صحابة والتابعون وأتباع التابعين كانوا يرشدون الناس إلى ماذا؟ إلى الضلال والانحراف، وما بينوا لهم أن الحق في تأويل هذه النصوص. فجاء القوم بعد ذلك وهدوا إلى حق ما اهتدى إليه القرون الثلاثة من قبل. هذا لازم قوله، صلى الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم. طيب نأخذ هذا الفصل الأخير سريعا. نعم، فصل والعرش. فصل والعرش اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف ورفع ذويه العرش، فقال عن ملك اختلف ولا عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات فهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية: والحديث له طول، فقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم، انتهى. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك وقال: إنه على شرط الشيخين، فقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مر معنا يا إخواني أن العرش مخصوص بخصائص. أولا أنه أعلى المخلوقات وهو سقف العالم، وثانيا أنه أكبر المخلوقات كما يدل عليه حديث أبي ذر الذي معنا، وكذلك أنه أثقل المخلوقات كما قال شيخ الإسلام استدلالا بحديث وزنة عرشك، هذا يدل على أنه أثقل المخلوقات لأن المقام مقام ذكر أكبر الأشياء. ورابعا أنه مخصوص باستواء الله جل وعلا عليه، فالله استوى على العرش، وما ذكر عن نفسه أنه استوى على غيره. وأما الكرسي فكما فسره ابن عباس وكما جاء عن غيره أيضا كما ذكرنا عن أبي موسى وعن غيره، الكرسي موضع قدمي الله جل وعلا، ومن الخطأ تفسيره بالعلم وكذلك تفسيره بالعرش، فهذا وذاك من الخطأ ومن تفسير الخاطئ، بل المجمع عليه بين أهل السنة أن الكرسي موضع قدمي الله جل وعلا وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، هكذا قال السلف رحمه الله. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وأظن أن هذا سيكون آخر شيء يا شيخ، آخر الدرس، ونعدكم إن شاء الله في الزيارة القادمة تحفظون هذه الكتب و نكمل إن شاء الله من حيث وقفنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء. طيب يعني وضع ميزان، يعني بعضهم يقول وضع ميزان أمامه وضع فيها أشياء وقال الميزان مثل هذا، لا شك أن هذا لا يجوز، هذه حقائق غيبية لا يجوز تمثيلها مثل هذه الأشكال، وقد أخطأ هذا الإنسان دون شك. صلى الله عليه وسلم وإياه. لكل حال استوى إلى السماء تفسيرها كما ذكرته لك، على وارتفع إلى السماء، وهذا ليس يعني ما تأويله بالقصد والإرادة ليس بصحيح. نعم لا شك المتصف بهذه الصفات لله جل وعلا كالوجه واليدين والبصر والعين والسمع وغير ذلك أكمل ممن لم يتصف بذلك، فنفي هذه الصفات تشبيه له جل وعلا بالناقصات. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما حاج أباه وقومه استدل عليهم بمثل هذا الدليل، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذن هذا ماذا؟ ناقص، والناقص لا يستحق أن يكون إلها. نعم تفسير الكلمات الحروف المقطعة صحيح أنه لا دليل عليه، وإن قال به بعض أهل العلم، كل الذي قيل ألف لام راء أنا الله أرى ألف لام ميم ألم تعلم غير ذلك، هذا كله ما عليه دليل، كلام يقال فقط دون دليل، ولا يلزم أحدا أن يقبل قولا بلا دليله، لا سيما في تفسير كلام الله جل وعلا. الصحيح بارك الله فيكم أن هذه الحروف لا يطلب لها معاني عند العقلاء. نعم يعني سؤال الله عز وجل العون لا بأس به، اللهم أعني على كذا، ما في شيء. نسبة أو تسمية أو وصف الكرسي بالعرش هذا خطأ، يعني قول مخالف لقول السلف، قال قلة من أهل العلم به، وروي عن الحسن رحمه الله ولكن لا يصح عنه كما قال الشيخ. هنا أود أن أنبه إلى مسألة، فرق يا إخواني بين الخطأ المخالف لإجماع السلف وأن يقال في المسألة قولان عند أهل العلم. العصمة ثابتة لمنهج السلف للقول المجمع عليه، هذا لا يمكن أن يكون خطأ، لكن الآحاد والأفراد ليس لهم ماذا؟ عصمة. يجوز على إنسان ماذا؟ أن يخطئ، لأنه ماذا؟ بشر، كل ابن آدم خطاء. فخطأ عالم من العلماء في موقف معين أو في تفسير معين هل يشكل على مذهب السلف؟ بمعنى يقول قائل الصفة الفلانية فيها قولان عند أهل العلم، لما فيها قولين؟ هل نجري على ظاهرها لا بالله أو نؤولها؟ يقول قولان. لما؟ لأن فلانا العالم أو أحد المتقدمين من أهل السنة قال بتأويله، إذن أصبح هناك ماذا؟ الآن قولان لأهل العلم فيه، وأصبحت المسألة خلافية ولا إنكار فيها. شو رأيكم في هذا الكلام؟ غلط. مذهب أهل السنة متفق عليه، وفلان أخطأ وخالف، وقوله شاذ عن مذهب أهل السنة. هذا يعني هذا العالم يتعامل معه من جهتين، قوله يخطأ، وهو في ذاته ينبه على مكانه وقدره ويعتذر له. هذا طريقة تعامل أهل العلم، ولا يقال إن المسألة ماذا فيها قولان والله لأن عالما أخطأ. لا يا أخي، مذهب أهل السنة واحد، كون فلان أصاب أو كون فلان أخطأ لا يشكل على على مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه مسألة مهمة يستشكل بعض طلبة العلم، طيب نجد فلان من العلماء أول هذه الصفة، هذا لا يشكل، فلان أخطأ. يعني مثلا ابن خزيمة رحمه الله، من هو ابن خزيمة؟ يلقب بإمام الأئمة، أحد كبار أهل السنة ومن العلماء المحققين في الاعتقاد، جاء في مسألة معينة وأخطأ. الصورة، جعل الصورة لآدم وليس لله عز وجل، مع أن الله يقول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بالإسناد الصحيح، ومضت القرون الثلاثة المفضلة الأولى كلها على إثبات الصورة لله جل وعلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ولا يعرف أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة من أول هذه الصفة. طيب لما يأتي مثلا ابن خزيمة ماذا نصنع معه؟ نقول في الصورة قولان عند أهل العلم، مذهب أهل السنة فيه خلاف؟ لا، مذهب أهل السنة واحد وفلان أخطأ، ونعتذر له، لا نقبل منه هذه الجزئية، ولكنه نراه من الأئمة الكبار وعلى الرأس وعلى العين، ولكن هذه الجزئية لا نقبلها. نحن لسنا متعبدين بقول أحد الله عز وجل إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم؟ الشيوخ العلماء إمام المذهب؟ لا، فيقول ماذا أجبتم؟ المرسلين. رسولنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سنسأل عليه يوم القيامة ونسأل عنه في قبره، هو قوله عليه الصلاة والسلام الذي يجب عليه أن نقبله، ما وافق هذا الحق هو الذي نأخذ به، وما خالفه وما لم يأتي عليه دليل لسنا منزمين به. فأود أن ننبه إلى الفرق بين هذا وهذا. طيب لعلنا نكتفي يا أخواني بهذا. العقيدة يا أخواني ليس فيها خلاف ولله الحمد، العقيدة عقيدة ثابتة وراسخة وواحدة، وما حصل فيها خلاف. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة، ومن يقول إنهم اختلفوا في العقيدة لم يصل. ومسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه التي تذكر، هذا غلط ليس بصحيح. صحيح أن الصحابة ما اختلفوا، بل قولهم فيها واحد لكن العبارات مختلفة. فالذي أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لم يرد ما أراده من نفى ذلك. الذي أثبت الرؤية أثبت الرؤية القلبية، والذي نفى نفى الرؤية البصرية، فلم يتوارد الإثبات والنفي على محل واحد، فما حصل التعارض. هما قولان في الحقيقة متفقة، الذي أثبت الرؤية أراد الرؤية القلبية، والذي نفى أراد الرؤية البصرية. فالذي يأتي الآن ويشغل بهذه القضية ويقول العقيدة مجال مفتوح ولا يشكل يعني هذا على هذا، هذا مخالف لمذهب السلف. عقيدة شيء واحد واتفق عليها السلف ولله الحمد، وهذا الذي يزعم من الخلاف ليس في مثل هذه المسائل التي في حقيقتها ليس خلاف. الآن الخلاف في أصول الاعتقاد، في عبادة الله عز وجل، تجد من يخالفك في الاستغاثة بغير الله جل وعلا، تجد من يخالفك في إثبات الصفات، تجد من يخالفك في إثبات القدر، تجد من يخالفك في باب الصحابة إلى غير ذلك. فكيف يقال إن هذه المسائل مسائل يسع فيها الخلاف؟ حاشا وكلا. إذن امسك كل كتب أهل السنة في العقيدة وارمي بها، لأنها كلها تشدد على ضرورة التمسك بالسنة وبما عليه أهل السنة، وعلى ضرورة مجانبة أهل البدع وذمهم والرد عليهم. إذن أصبح ما في إشكال، كل الناس سواء وكلهم على قول واحد. هذا لا شك أنه من الخطأ البين الذي يعني حكايته تكفي في رده. الله أعلم، وصلى الله على محمد، السلام عليكم ورحمة الله.